إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله مجلسنا 53 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب سراه. وكنا قد وصلنا في كتاب الصلاة بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى باب صلاة التطوع. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وأشرنا إلى فضل صلاة التطوع، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليها ورغب فيها في غير ما حديث كالذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي والإمام الترمذي بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أو قال صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وصلاة التطوع الأولى والأفضل أن تكون في البيت لا أن تكون في المسجد، لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح وابن ماجة رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا يعني الله تبارك وتعالى يجعل في بيت من يصلي النوافل في بيته نورا بسبب هذه الصلوات. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فيندب ويستحب أن يصلي الرجل في بيته فإن الله تبارك وتعالى يجعل من ذلك نورا وخيرا وبركة تحل على أهل البيت بسبب هذه الصلاة. التطوع ينقسم إلى قسمين، التطوع ينقسم إلى قسمين، يعني أي صلاة يتطوع بها الإنسان لا تخرج عن واحد من هذين القسمين. الأول تطوع مقيد، تطوع مقيد. الثاني تطوع مطلق. أما التطوع المقيد فهو المعروف بالسنن الرواتب قبل وبعد الصلاة، وتنقسم السنن الرواتب قبل وبعد الصلاة أيضا إلى قسمين، تنقسم السنن الرواتب قبل وبعد الصلاة أيضا إلى قسمين. الأول سنن مؤكدة، سنن مؤكدة، يعني وظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يدعها إلا في السفر، وهي 12 ركعة، 12 ركعة، لحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 10 ركعات، ركعتين قبل صلاة الظهر أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت أي صلاة الصبح يعني ساعة، أي التي تسبق صلاة الصبح بعد الأذان وقبل الإقامة، وكانت ساعة لا يدخل أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، صلى ركعتين. فهذه 10 ركعات ثبتت بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري والترمذي. وأما الركعتان الأخريان تكملة 12 فثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعد الغداء، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الغداء. أين الركعتان؟ قبل الظهر، تمام، أحسنتم، تمام. فعلى هذا، أي على هذا البيان النبوي المبارك، تكون السنن المؤكدة 12 ركعة، قبل الفجر 2 وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، تمام. هذه مجموع السنن الرواتب، ومجموعها 6 ركعات قبل و6 ركعات بعد. هذا هو القسم الأول من أقسام التطوع المقيد، وهو السنن الرواتب، السنن الرواتب. القسم الثاني من التطوع المقيد وهو سنن غير رواتب، سنن غير رواتب، وهي 8 ركعات، 8 ركعات، 4 قبل العصر، 4 قبل العصر، واثنتان قبل المغرب واثنتان قبل صلاة العشاء، واثنتان قبل صلاة العشاء. ودليل ذلك دليل الأربع قبل العصر، حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح أو بسند حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ومعنى صلى قبل العصر أربعا يعني صلاها ركعتين وركعتين، يعني لا يصليها كالعصر تمام، لأنه ورد في الحديث الآخر صحيح أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالسلام على المرسلين وعلى عباد الله الصالحين، يعني كان يفصل بين كل ركعتين بسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، يعني كان يصلي قبل العصر أربعا يعني يفصل بينهما بسلام، لأن بعض الناس أحيانا لما يسمع مثل هذا الأحاديث يظن أن الأربع تصلى كالعصر، تصلى كالعصر يعني كما يفعله بعض المغفلين من الأئمة في صلاة التراويح، وهذا سيأتينا إن شاء الله ويأتي التنبيه عليه في وقته من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فقالوا كان يصلي أربعا يعني بسلام يعني، ويصلون التراويح كالعشاء هكذا تمام. وهذا من جهل هؤلاء، ومن تعمد فعل ذلك فصلاته باطلة، فصلاته باطلة بإجماع العلماء، ما في أحد خالف في هذا. صلاة الليل مثنى مثنى والنهار لفظ شاذ، ومنه ابن عباس كان يصلي أربعا أي نعم النهار ما فيش مشكلة، احنا قلنا النهار لكن يفصل بينهم بسلام، لكن لو أحب في النهار خاصة يصليها أربعا، لكن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النهار خاصة أنه يفصل بينها بسلام، لكن لو حصل مرة على سبيل الندرة أو نحو ذلك هذا جائز، أما في الليل فصلاة الليل مسنى مسنى تمام. فيقول علي رضي الله عنه: كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعن عبد الله ابن مغفل قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. فهذا الحديث دليل ركعتي المغرب والعشاء، والعشاء فصارت سنتي عشرة ركعة راتبة وثمان ركعات غير رواتب. أما التطوع المطلق وهو القسم الثاني من التطوع، وهو الذي لا يرتبط بالفرائض، هو الذي لا يرتبط بالفرائض، يعني هذا يصلي العبد منه ما شاء، هذا يصلي العبد منه ما شاء بعيدا عن أوقات الكراهة، يصلي منه ما شاء بعيدا عن أوقات الكراهة، لأن هذه الصلاة التطوع المطلق هذه ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب. فالإمام رحمة الله عليه يقول: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وعرفنا هذا بتفصيل في الدرس الماضي. ثم قال: وأفضلها، أي أفضل صلاة التطوع، ما سن جماعة، أي ما شرعت فيه الجماعة، يعني أي ما شرعت فيه الجماعة. يعني التطوع أخوانا عموما هل تشرع فيه الجماعة بإطلاق أم لا تشرع؟ بإطلاق، إلا في صدق شروط ايوه يعني يعني الان لو حبينا نصلي سنه الظهر جماعه ينفع؟ لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب لو لو حد صلى بهذه الصوره هو ايه وجه بطلان الصلاه؟ ايوه يعني هم لو فعلوا هذا يعني لو يا جماعه كيف؟ يعني أصبحت كالفرد. طب ليش ما نقول نشبهها مثلا بالتراويح؟ ما التراويح سنة؟ على التراويح. أين من أهل العلم من قال انه لو صليت هي صحيح؟ من اهل العلم من قال لو صليت صلاة النوافل جماعة هذا جائز، يعني اذ لم يرد الدليل على المنع اصلا، وهذا قول البعض اهل العلم. لكن طبعا الاشهر والمعروف من كلام اهل العلم انها اي النوافل الصلوات اليومية يعني لا تشرع فيها الجماعة او لا يجمع فيها يعني. قال الإمام وأفضلها ما سن جماعة، يعني ما شرعت فيه الجماعة. عرفنا الآن أن صلاة التطوع أنواع كثيرة، منها ما له سبب، منها ما له سبب كما عرفنا الآن، ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يشرع فرادا يعني يصلي كل إنسان بنفسه، ومنها ما تشرع له الجماعة، ومنها ما تشرع له الجماعة. تمام. والمذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التطوعات، ودي قاعدة في المذهب، أن التطوعات التي تشرع لها الجماعة آكد من غيرها وأفضل. أن التطوعات التي تشرع لها الجماعة آكل من غيرها وأفضل. قال وآكدها الكسوف، يعني آكد التطوع الكسوف، أي صلاة الكسوف. هذا آكد أنواع التطوع كما قال الإمام رحمة الله تعالى عليه. والكسوف هي الصلاة التي يصليها الإنسان عند كسوف الشمس، عند كسوف الشمس. هذه الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في الحقيقة مختلفون في حكم صلاة الكسوف، مختلفون في حكم صلاة الكسوف. المصنف هنا رحمه الله يقول وآكدها الكسوف، يعني آكد التطوع الذي تشرع له الجماعة الكسوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وأكد عليها وفزع إلى أدائها، ولأن لها سببا، ولأن لها سببا يفوت سبب، وسببها يفوت، وهي مفزع العباد عند حصول هذا التغير في الشمس أو القمر. تمام. إنسان لما يرى الشمس كسفت أو القمر خسف، فالواجب أن نفزع إلى الصلاة، الواجب أن نفزع إلى الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمرنا. ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة، هل هي سنة، هل هي سنة أم أنها فرض؟ وهل إذا كانت فرضا هل هي فرض على الأعيان أم هي فرض على الكفاية؟ الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الكسوف فرض على الكفاية وليست سنة، وليست سنة. فوضع الإمام الكسوف ضمن التطوع هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لأن صلاة الكسوف فرض على الكفاية، والدليل على فرضيتها على الكفاية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الشيخان في الصحيحين، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة، نودي الصلاة جامعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وحديثها أيضا في الصحيحين، قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس في عهد النبي أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، اقترأ قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة، وهي أي القراءة أدنى من القراءة الأولى، يعني أقل بقليل من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، يعني فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فاستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، تمام، في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. فالنبي أمر بها الناس، أمر بها الناس، وقال في الحديث الآخر: إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وهذا أمر الله عز وجل خوف به العباد، خوف به العباد، لأن هذه الآيات الخسوف وأين الشمس أو القمر يعني، والرياح والأعاصير والبراكين والزلازل وهذه الأشياء، هذه من الآيات التي يخوف الله بها عباده، أو يستعجل الله بها قلوب عباده في الرجوع إليه، كما قال تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني نرسل الآيات نخوف الناس ليرجعوا إلى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه: كنا نرى الآيات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات، وأنتم تعدونها اليوم تخويفا. كنا نعد الآيات على عهد رسول الله بركات، وأنتم تعدونها اليوم تخويفا. طبعا يعني ما يصلح لقوم قد يعني يكون قوم، لا نقول لا يصلح لهم، لا، إنما يعني قد يكونوا تخطوا هذه المرحلة إلى ما هو أعلى وأفضل منه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أجل جيل وطئ هذه الأرض رضوان الله عليهم، فكان الله إذا جعل آية من هذه الآيات تبارك وتعالى كانوا أسرع الناس في الرجوع إلى الله عز وجل، فكانوا يعدون حصول هذه الآيات بركة، يعني كأن الله عز وجل يحب أن يرجع إليه فيحبهم، تمام، فكانوا يفرحون إذا رأوا ذلك من الله عز وجل ويرجعون، وكانوا يعدون ذلك بركة، يعني يحسبونه نوعا من أنواع عناية الله بخلقه. لكن لما ضعف العلم عند الناس صاروا ينظرون لهذه الآيات نظرة خلاف ما كان ينظرها الصحابة، فصاروا يعدون الآيات تخويفا، يقول الله يخوفنا بهذا، ومع أنهم يعترفون أنها تخويف لا يخافون، لا يخافون، فتراهم يعصون ويفجرون ويعصون الله عز وجل ما أمرهم، عياذا بالله. فالنبي أمر إذا رأينا ذلك أن نفزع إلى الصلاة، أن نفزع إلى الصلاة. فالصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة الكسوف أي للشمس أو القمر يعني واجبة، يعني فرض على الكفاية، إذا تركها المسلمون جميعا أسموا جميعا، وإن قام بها بعضهم سقط الإسم عن الباقين. ومما يشرع في صلاة الخسوف أو الكسوف الخطبة بعدها، يعني بعدما نصلي يخطب الإمام للناس، إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب للناس كصلاة العيد كده، ويعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح ويخوفهم بالله جل جلاله، لأن الواجب على العبد حيال هذه الآيات أن يحسن علاقته بالله وأن يرجع إلى ربه عز وجل، وأن يرجع إلى ربه عز وجل. فإذا رأينا من هذه الآيات شيئا المفترض أن نرجع إلى الله، لا أن نعزو هذه الآيات إلى ظواهر الطبيعة ولا نستفيد من هذا، لا نستفيد من هذا. فإن الأرض لما زلزلت في عهد عمر ابن الخطاب فزع وقال والله ما هذا إلا لأمر أحدثته أنا أو أحدثتموه أنتم، والله لئن عادت يعني لئن وقع الزلزال وهو حي لأفعلن ولا أفعلن، وشدد على الناس، وشدد على الناس، لأن هذه الآيات إنما تقع بسبب ذنوب الناس، تقع بسبب ذنوب الناس. فالله يستعجل رجوع قلوب الناس إليه، لأن الله يغار على قلب العبد أن يكون في قلب العبد غير الله، أن يكون في قلب العبد غير الله عز وجل، إن الله يغار. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، أن الله يغار على قلب العبد المؤمن أن يرى فيه غير الله عز وجل. فيقول أبو موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، يعني النبي كان إذا رأى الخسوف كان يخاف أن تكون القيامة والناس تطلع النهاردة تتفرج، خد بالك. وكانوا زمان يجيبوا غطيان الحلل، عارفين انتوا لحقتوا انتوا المضغي يجيبوا غطيان الحلل ويمشوا يخبطوا في الشوارع كده ويغنوا لليه للأمر، تمام، او لبنات الجنة، ايوة المهم يعني. فصار الناس يجعلون هذا من باب التسلية، والنبي كان اذا رأى هذا كان يفزع ويظن انها القيامة، انها القيامة. قال فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال أي بعدما انتهى من الصلاة يعني هذه الآيات التي يرسل الله بها لا تكون لموت أحد ولا لحياته، لأن الشمس لما كسفت في عهده وفقت موت ولده إبراهيم عليه السلام. وكان عند العرب معتقد قديما أن الشمس أو القمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياته، لموت عظيم أو لحياته، يعني يقولون ولد الليلة عظيم أو مات الليلة عظيم، فالشمس يعني والقمر يحزنان عليه فينكسفان أو ينكسف واحد منهما. فأراد النبي أن يعني يقضي على هذه العادة الجاهلية، فقال هذه الآيات التي يرسل الله بها لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، وهذا أمر مجرد والأمر يقتضي الوجوب، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وهذا الحديث متفق عليه ورواه الإمام النسائي. ومما يستحب حال الكسوف العتق، يعني إذا وقع الكسوف للشمس أو القمر يستحب الإنسان إذا كان عنده رقبة أن يتقرب إلى الله عز وجل بإعتاق هذه الرقبة، لأن يعني الكسوف ده أمارة، يعني كان النبي يعده من يعني قرب وقوع الساعة أو أمارة أو يخشى أن تكون الساعة. والإنسان إذا أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فيكون العتق في هذا الوقت يعني له معنى النجاة، أو يحمل في معناه نجاة العبد من النار. فهذه أو هذا النوع الأول. وحديث أسماء اللي هو استحباب العتق في الكسوف رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح. فهذا أول نوع من أنواع التطوع الذي تشرع له الجماعة، وخالفنا المصنف رحمه الله في حكمها وقلنا بأنها واجبة أي فرض كفاية وليست سنة. قال فالاستسقاء إبا وأكدها الكسوف. وطبعا الكسوف يشمل الشمس والقمر، لأن الناس عندها فهم أن الكسوف بالكاف للشمس والخسوف بالخاء للقمر. لا، هذا وإن كان مشهورا استعمالا عند الناس لكن يجوز لغة أن يطلق أحدهما على الآخر. تمام. قال فالاستسقاء يبقى أو آكد هذه التطوعات التي تشرع لها الجماعة الكسوف ثم الاستسقاء، يعني النوع الثاني من أنواع الصلوات التي تشرع لها الجماعة وهو آكد الاستحباب الاستسقاء. والاستسقاء تعريفه هو طلب السقيا من الله تعالى، هو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. لأن النفوس، نفوس بني آدم مجبولة يعني مفطورة على الطلب ممن يغيثها، مجبولة مفطورة على الطلب ممن يغيثها. الإنسان لما يقع في ضائقة ويطرق أبواب الناس فتغلق يعلم أنه لم يبقى إلا الباب الذي لا يغلق أبدا وهو باب ربه تبارك وتعالى. فالله فطر عباده أنهم يطلبون ممن يغيثهم، ممن يغيثهم وهو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كان الاستسقاء مشروعا حتى في الأمم الماضية، يعني لم يشرع الاستسقاء في أمة الإسلام فقط بل كان مشروعا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء صلوات الله تبارك وتعالى عليهم. قال الله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه. واستسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرات عديدة، يعني لم يستسقي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، استسقى مرات عديدة. ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر وأضر ذلك بالناس، وأضر ذلك بالناس خلاص، فلا مناص للناس ولا مفر إلا أن يتضرعوا إلى ربهم تبارك وتعالى ويستسقوا ويستغيثوا، فيغيثهم ويسقيهم تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب التوابين له أن الأرض قحطت على زمن موسى ابن عمران عليه السلام، ف حتى اشتد البلاء والجهد ببني إسرائيل، فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا كليم الله ألا تستسقي الله لنا، يعني ألا ترى ما بلغنا من الجهد والمشقة. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل 40,000 وقيل 70,000، وصلى واستسقى ربه ودعا ربه تبارك وتعالى وتزلل لله عز وجل، فلم تزدد الشمس إلا حرارة ولم تزدد السماء إلا تقشعا ولم تزدد الأرض إلا جدبا وقحطا. فقال موسى صلى الله عليه وسلم يا ربي استسقيناك فلم تسقنا. قال يا موسى إن بين أظهركم عبدا بارزني بالمعصية 40 سنة بشؤم ذنبه منعتكم المطر من السماء. فوقف موسى عليه السلام في بني إسرائيل ونادى يا أيها الرجل الذي بارز ربه بالمعاصي 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم ذنبك منعنا المطر من السماء. وهذا دليل على شؤم المعاصي، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الرجل من كان يعرفه؟ لا موسى ولا أحد إلا الله عز وجل. ما هو رئيس دولة مثلا وله نظام حاكم عشان نقول النظام حرامي ولا الرئيس حرامي؟ لا، هذا واحد من الرعية، هذا فرد من أفراد الرعية، نزل البلاء بأمة بسببه. الذين يتشدقون الآن بغلاء الأسعار وضيق الحال، نعم نعم هذا واقع نعيشه، لكن ما يجوز أبدا أن نعلق هذا على نظام أو على حاكم أو على مسؤول. أولا لأن الغلاء يجتاح العالم كله، لا يجتاح بلدك فقط، وهذه أسعار عالمية، هذه أسعار عالمية، فالغلاء في كل الدنيا ليس في بلدك فقط. ثانيا أن الذي يملك رزقك هو الله لا رئيس ولا نظام، كما قال أبو حازم رحمه الله لما قالوا له غالت الأسعار يا أبا حازم، قال وما يغمكم من ذلك، إن الذي كان يرزقنا في الرخص يرزقنا في الرخاء، إن الذي كان في الغلاء، إن الذي كان يرزقنا في الرخص يرزقنا في الغلاء. فالذي يملك رزقك هو الله عز وجل، والله أقسم على هذا، وهو لا يحتاج لأن يقسم سبحانه وتعالى، قال ورزقكم في السماء وما توعدون، ثم أقسم على الرزق، قال فورب السماء والأرض إنه لحق. فإذن ما الذي نحن فيه هذا؟ معصية ومعصيتك، معصية أنا ومعصيتك أنت، نحن المجرمون في حق الأمة. بمعصية رجل تشقى أمة، تشقى أمة بأكملها، بمعصية فرد، فلا ترمي اللوم على غيرك ولا تلقي بالتبعة على سواك، اخلو بربك في جوف الليل في غرفة مظلمة واعترف أنك المجرم الجاني على هذه الأمة كلها. اللهم استرنا ولا تفضحنا. واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا. فقال موسى هذا، فنظر الرجل يمنة ويسرة هل يخرج أحد غيره، فلم يخرج أحد، فعلم أنه المقصود، فأدخل رأسه في كم ثوبه وقال: يا ربي، بارزتك بالمعاصي 40 سنة وسترتني، وأنا اليوم راجع إليك فلا تفضحني. قال ابن قدامة رحمه الله: فلم يستتم الرجل كلامه حتى تلبدت السماء بالغيوم وهطل المطر، وخرجوا يخوضون في الماء في المطر إلى ركبهم. فقال موسى: يا ربي، عجبا، سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا أحد. فقال: يا موسى، سقيتكم بنفس العبد الذي منعتكم به. فقال موسى: يا ربي، دلني على عبدك هذا التائب الطائع لأكون معه. فقال: يا موسى، عجبا لك، عصاني 40 سنة وأنا أستره، أفأفضحه وهو يطيعني؟ فالله ستير على عبده، يحب رجوع العبد إليه. فالناس إذا نزل بهم القحط فطرهم الله أن يلجأوا إلى من يعلم أنه لا يغيثهم سواه، وكما أنه لا يغيثك بالمطر سوى الله، لا يغيثك بالتوبة عليك سواه، ولا يغيثك بقبول التوبة سواه، ولا يغيثك بمغفرة الذنب سواه، ولا يغيثك بالتفضل بالنجاة من النار ودخول الجنة سواه. فاعبده وتوكل عليه وثق به تبارك وتعالى. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة كما قال المصنف رحمه الله، ودليل سنيتها حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، يعني قلب رداءه، يعني إن كان لابس مثلا عباءة مثلا يقلبه، يخلي الداخل خارج والخارج داخل، لابس غطرة يقلبه، لابس ثياب كهذا يقلبه، يخلي الداخل خارج والخارج داخل. وهذه سنة، هذه سنة، والعلة منها إظهار الابتزال والذل لله عز وجل. الإنسان طبعا لما يحول رداءه أو يقلبه يعني لا يكون مظهره كما لو أنه لبس الثياب مرتبا، فقلب الثياب أو تحويله يعني يظهر نوع من الابتزال والمهانة والذل، وهذا يحبه الله من عبده، هذا يحبه الله من عبده، لأن العبادة كما عرفها بعض العلماء هي كمال الخضوع مع كمال الذل لله عز وجل. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. ويستحب للإمام، الإمام هنا اللي هو الحاكم، يعني ما هو الإمام الصلاة اللي هو الحاكم، ويستحب للإمام أن يكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه كما قلنا، فيجعل اليمين على الشمال للحديث، لأنه جعل اليمين على الشمال أي حول رداءه، وهذا الحديث متفق عليه. وجرت هكذا سنة الخلفاء وأهل العلم أنهم كانوا يستسقون، وهذا إلى يومنا، وهذا إلى يومنا. نعم، ركعتين يصلون ركعتين، تمام، ثم يدعو الله عز وجل ويسألونه تبارك وتعالى من فضله. الكسوف ركع، أربع ركعات في ركعتين، تمام، أربع ركوعات في أربع سجدات، تمام، أربع ركعات في أربع سجدات، تمام. ثم يقول الإمام رحمه الله: فالاستسقاء يعني عند حصول سببه، يعني وأكدها الكسوف، فالاستسقاء يعني الاستسقاء يشرع عند حصول سببه، لأنه داخل في فضائل التطوعات. ولما فيه، أي في الاستسقاء، يعني من إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، وبس الشكوى إلى الله، واقتلاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتعدي خيره ونفعه إلى عموم المسلمين إذا نزل الغيث. لكن هنا مسألة، وهي: إذا قحطت الأرض من الذي يستسقي؟ لأننا يعني نعهد عن المسلمين في كثير من جنبات الأرض الفوضى وعدم النظام، تمام؟ يعني مثلا كنا قديما، يعني لو مات مجرم من مجرم الإخوان في حماس، تمام؟ يصلون صلاة الغائب في السعودية 10 مرات، ويصلون صلاة الغائب في مصر 10 مرات، وفي أوروبا 10 مرات، وفي أمريكا 10 مرات، تمام؟ ما ندري إيش هذا يعني، تمام؟ وكل من هب ودب يصلي في كل مكان، وإذا أصيب واحد من هؤلاء أيضا من مجرم الإخوان في حماس أو هناك، يعدها كل المسلمين أو أغلب المسلمين نازل، تمام، يقول لك نازل نازل بالمسلمين، يبقى نقلت في كل الصلوات. تلاقي واحد مثلا في مسجد، مثلا في على ريشة مصرف كده مثلا، بيدعو بيقنط في الخمس صلوات. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل احنا في نازلة. نازلة ايه بقى؟ نازلة شعبية ولا نازلة معوية؟ اي نازلة يا رجل، اي نازلة؟ لا تهرج، لا تهرج. هذا الفراغ العلمي الذي فيه المسلمون نقول تعلموا، ينبغي علينا أن نتعلم وأن نتقي الله. الفوضى والفهلوة دي في أمور الدنيا، أما الفتاكة والفهلوة دي ما تصلح في أمور الشريعة أبدا. شغل الفوضى وقياس الأمور الشرعية بالدماغ والعقل وأصلحنا وكذا، هذا كلام، هذا سبيل إلى الشرك بالله عز وجل. وما كفر الجهمية إلا بإعمال العقل في النصوص، ولا كفر المعتزلة وألحدوا في آيات الله إلا بإعمال العقول في النصوص، وهكذا وهكذا. فإعمال العقل في النص هذا ذريعة إلى الكفر بالله عز وجل، لا أقول إلى البدعة فقط، بل إلى الشرك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام مالك: الفتنة أن يقع في الشرك قبل أن يموت، هكذا قضى الله عز وجل. فالاستسقاء أخوانا، الاستسقاء هذا لا يكون إلا من إمام معين في مسجد معين يحدده الإمام، إلا إذا جاء إذن من الحاكم، الإمام اللي هو الحاكم يعني، لكل الأئمة في كل المساجد أن يستسقوا مثلا، خلاص يبقى ده إذن عام لكل إمام يستسقي في مسجده. لكن لو أن الإمام قال: والله إحنا مثلا أخوانا نستسقي في الحرم أو في الحرمين والمسجد الأقصى مثلا، تمام، خلاص يبقى لا يستسقى في غير هذه الأماكن، ويسمع للحاكم ويطاع، لأن هذه مسائل مما يجب فيها السمع والطاعة، تمام، لأن هذا متعلق بإمام المسلمين، هذا متعلق بإمام المسلمين، فيسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. زي مسألة الطلاق اللي صرصر بها المجرمون الإخوان، ولك شوفها غيروا الشريعة بقى، وبدأنا ليه؟ بدأنا أول القصيدة كفر وبتاع، أهو احنا مش قلنا لكم، واخد بالك معي؟ وهو إيه اللي حصل؟ الرجل قال: من أوقع طلاقا يسجل، من أوقع طلاقا يسجل، تمام. وهو ده إيه وجه النكارة في هذا يعني؟ وما دام ولي الأمر أمر بهذا، فمن أوقع طلاقا ولم يسجله يأسم، يأسم، لأن صار واجب شرعي الآن. كل من أوقع طلقة معتبرة مستوفاة الشروط يحرم عليه أن يتركها بدون تسجيل، لأن أمر ولي الأمر، تمام. وهذا ليس فيه معصية لله ورسوله، بل هذا فيه طاعة لله ورسوله. حتى إذا بعد كذا سنة لما يقع الاستشكال في عدد الطلاق ما ترتاب وتقع في هذا. فنقول أخوانا الاستسقاء ده يكون من الإمام أو المساجد اللي بحددها الحاكم، وكذلك دعاء النوازل، وكذلك دعاء النوازل. طبعا دعاء النوازل فيه قبله خطوة، وهي أن نحدد هذه هل هي نازلة أو ليست بنازلة، تمام، أو ليست بنازلة. واللي بحدد الكلام ده أهل العلم، أهل العلم، مش أهل البدع، مش أهل البدع من شياطين الحزبية. ها، كل ما واحد منهم دماغه بتوجعه يقول لك خلاص هذه نازلة نزلت بالمسلمين، واخد بالك معي؟ لا، النازلة دي اللي بحددها العلماء. اللي حصل في سوريا مثلا ده نازلة ولا ليس نازلة؟ ليس نازلة. ليس نازلة. ايش وجه النازلة فيه اصلا؟ هؤلاء خرجوا على ولي امره، بصرف النظر ولي الامر على سنة على بدعة مسلم كافر، ده قضية اخرى. لكن ولي امر ودولة مستقرة ولها كيان في المنطقة، ما الذي كان بعدما خرجوا؟ ذهبت الدولة وذهب الشعب وذهبت الدنيا، وما زال الظلم متوطد إلى يومك وإلى غد. فهذه ليست بنازلة، ليست بنازلة حتى نقول ندعو. نعم، ندعو الله أن يحكم دماءهم وأن يرفع عنهم وأن يردهم إلى السنة، ندعو هذا. أما إن هذه نازلة يقنت بسببها في الفرائض الخمس، نقول أخوانا مرد هذا إلى أهل العلم، مرد هذا إلى أهل العلم، وليس إلى الفوضى اللي درج عليها المسلمون. فالاستسقاء كذلك. قال فالتراويح، قال فالتراويح، والتراويح هي قيام الليل، هي قيام الليل. وسميت تراويح لأنهم كانوا يتروحون بين كل ركعتين، تمام، يعني يصلون ركعتين ويمددوا مثل رجلهم شوية وبتاع، واخد بالك، ويتحرك الإنسان يجدد وضوءه، وأربع ركعات مثلا، والشيخ إبراهيم مثلا محضر سوبيا للجماعة، مثلا يصب سوبيا للناس، واخد بالك معي، إلى آخر هذا. فكده يعني اسمها تراويح، ركعتين ويرتاح وركعتين وهكذا، حد يتكلم كلمة، كل واحد يمسك مصحفه مثلا ويقرأ كده، اسمها تراويح، تمام. وهي قيام الليل في رمضان في جماعة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني تراويح أخوانا صلاها النبي جماعة، صلاها النبي صلوات الله عليه جماعة، ثم تركها مخافة أن تفرض على الناس كما في الصحيحين. وهذا يدل على مدى رحمته بأمته صلوات الله عليه وسلامه، أنه كان يترك العمل من طاعة ربه، من طاعة ربه، مما كان يحب أن يفعل مخافة أن يفرض على الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد هذه الأدلة، أنه صلى ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في الليلة الثانية فكثر الناس، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم ولم يخف علي مكانكم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فصلىها النبي جماعة ليلتين بالصحابة وتركت، ثم ظل الأمر على هذا بقية حياة النبي وخلافة الصديق. كل من أراد أن يصلي قيام يصلي في بيته أو في مع نفسه في المسجد، حتى أظهرها عمر رضي الله عنه وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه إماما في الناس، واستمر العمل عليها في مساجد المسلمين حتى يومنا هذا. والتراويح قلنا هي قيام رمضان أو قيام الليل في رمضان، وسميت بهذا لأنهم كانوا يطيلون القيام، وهذا سبب آخر في تسميتها التراويح، يعني كانوا يطيلون القراءة والقيام. تمام، فإما أن الإنسان يراوح بين قدميه أثناء القيام حتى يستطيع المواصلة، وإما إذا صلوا 4 ركعات ركعتين وركعتين استراحوا، ثم يصلون 4 أخرى فيستريحوا، ثم يكملون بقيتها. ومستندهم أي مستند المسلمين في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، وقيام الليل من أفضل التطوعات على الإطلاق، بل هو أفضلها على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه أي عن قيام الليل، قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل. وقيام الليل سنة مستحبة، وهو من أهم خصائص المؤمنين وعباد الله المتقين. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي في الدنيا. ما هو وجه إحسانهم؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه ابن حبان والطبراني والهيثمي وهو عند الإمام أحمد بسند حسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، يعني يرى خارجها من داخلها، يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن إلا النسائي. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد وهو عند الطبراني أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، كل ليلة. وعن جابر وهو عند الترمذي وعند الحاكم وابن خزيمة بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ما هو جزاؤهم؟ لما أخفوا الطاعة والعبادة رجاء الإخلاص لله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الجزاء من جنس العمل، من أخفى عمله لتعظيم الإخلاص أخفى الله جزاءه، والإخفاء هنا إخفاء تفخيم، فلا تعلم نفس، يعني هذا فوق ما يتصور، يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويتأكد استحباب قيام الليل في رمضان كما قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، كما قال المصنف رحمه الله قال فالتراويح، يعني يتأكد استحباب القيام أي قيام الليل في رمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، كان يرغب لكن ما أمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تمام، إيمانا أن هذه سنة سنها رسول الله واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. عدد ركعات قيام الليل، عدد ركعات قيام الليل، أقل قيام الليل، أقل قيام الليل ركعة واحدة، لو قام الإنسان بركعة واحدة كما فعل عثمان هذا جائز، ما في مشكلة، تمام. عثمان قام قرأ القرآن كله في ركعة، قرأ القرآن كله في ركعة، وأكثره 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا هو القول الأول أنه لا تجوز ولا تشرع الزيادة في قيام رمضان على 11 ركعة، وهذا القول الذي نصره العلامة الإمام الألباني رحمه الله في رسالته قيام الليل، ورد يعني كل الآثار التي فيها الزيادة على 11 ركعة، وشدد يعني وعنف يعني من يقول بخلاف هذا القول أو يزيد، يعني حتى أنه لا يعني يستشف من كلامه أنه يبدع من يرى الزيادة. وفي الحقيقة أن الزيادة على 11 ركعة ليست بممنوعة، ليست بممنوعة كما هو معروف عند كثير من الشباب. أولا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي 13 ركعة، وهذا صح في الصحيح وسيأتينا، تمام، يعني ثبت أنه صلى في بعض الليالي 13 ركعة، يعني كانت تقول كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم سئلت عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان يصلي وتر بثلاث وخمس وسبع وانتهى وتره إلى 9، فلو أوتر ب9 مع 8 ركعات يبقى 17 ركعة، وهذا حاصل، تمام. ولذلك قال الأئمة الأربعة، وهذا قول الأئمة الأربعة، أنه تشرع الزيادة للزيادة على 11 ركعة، وهذا قول الأئمة الأربعة، ما في خلاف بينهم في هذه المسألة. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي كانوا يصلون 24 أو 23 ركعة أو 3، نعم أين، تمام، كانوا يصلون 23 ركعة، لأن بعض الشباب أحيانا لما يروح الحرم مثلا يصلي وراء الإمام لحد ما يوصل 11 ركعة وسيبه، كنا بنراهم يسيبه ويمشي، تمام، يفضل نايم لحد الإمام يوتر، يصلي مثلا معه 10 تسليمات 5 تسليمات ب10 ركعات، ويفضل نايم يشرب قهوة ويأكل تمر لحد ما يأتي الإمام عند الوتر، يوتر معه، يوتر مع الإمام. طيب أنت بتفعل هكذا ليش؟ يقول يعني لأن الزيادة لا تشرع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، انت ليش تحرم نفسك من هذا؟ يعني تصلي كل ليله في الحرم وتحرم نفسك من اجر القيام مع الامام حتى ينصرف؟ يعني هذا من قله العلم، هذا من قله العلم. فلو اننا الان مثلا قلنا والله احنا في بلد ريف مثلا، والناس طبعا مش الناس، الاخوه نفسهم، الاخوه نفسهم احيانا يستطيلوا الصلاه مثلا القراءه بربع في الركعه مثلا او بصفحتين في الركعه، يعني قد الاخوه نفسها تستطيل هذا الكلام، واخد بالك؟ وبتلاقي بقى المظاهر اللي هي الايه الموجوده في الاخوه، يفضلوا مثلا ايه يشربوا شاي مثلا، ولا يلعبوا هناك عند تحت عند الوضوء مثلا، او على السلم، او قاعدين بالسهر ورا، او واحد بيكلم مراته في التليفون لحد الامام ما يخلص الربع وهيكبر، يدوروا الجاري يدخلوا في الايه في الركعه. واخد بالك؟ طب هتعمل ايه في الركعه الثانيه؟ اه بقى مكره اخاك لا بطل، انا ما هتعمل ايه يعني. هذا فكرني مرة داعية من الدعاة اللي تعرفونهم، وهو تكفيري محترق وحزبي محترق وكل بدعة محترق، تمام، من أهل المنصورة. قال مرة دخلت أصلي الفجر في المسجد المجاور للبيت، فالناس بتصلي، وانا داخل المسجد لقيت واحد نايم في المسجد مره وبشخر وصوته طالع طالع يعني عند باب المسجد، فرحت لمسته قلت له صلي، الناس بتصلي. فجه جاي من جري من النوم داخل في الصف. فالمهم وقفت في ريحه، الامام طول في القراءه، مسجد اخوه يعني، فجه غامز اللي جنبه كده قال له هو مش هيركع بقى. المهم شويه ويغمز ده، قال له هو مش ناوي يركع؟ قال لهم ركع الامام. بعد ما ركع طول في الركوع، فقال لصاحبه هو هيطول في الركوع زي ما طول في السجود كده في القراءه كده او في القيام، وخد الصلاه كلها بالصوره دي، واخد بالك؟ المهم هم ركعين في الركوع في الركعه الثانيه، واحد دخل من باب المسجد فشافهم ركعين، فبدور الجاري عشان يلحق الايه يلحق الركع. فصاحبنا اللي بيصلي ده بص له من تحت رجليه ايه وهو راكع، وقال له انت رايح فين وحياه امك؟ انت عايز تاخدته مع الجايز كده؟ ده احنا بقالنا ساعه واقفين يعني، واخد بالك معايا؟ فالمهم الامام سلم وجه ساحب خرزانه وكتفوه ورزعوه على، واخد بالك؟ طلع انسان ايه مريض يعني. فنقول اخذنا لو ان اهل المسجد مثلا يتأففون مثلا من طول الصلاة، واتفقنا ان احنا نقلل المقرأ ونكسر عدد الركعات، تمام، نقلل المقرأ ونكسر عدد الركعات، بدل ما نصلي 11 ركعة نصلي مثلا 23، ما نستطيع ان نقول هذا بدعة، ما نستطيع ان نقول هذا بدعة اصلا، تمام، لانه ثبت بالنقل الصحيح ان النبي صلى اكثر من 11 ركعه. اما الحديث عائشه هذا ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، العلماء ردوا عليه قالوا ان عائشه قالت هذا بحسب ما رات بحسب علمه، وابو هريره رد عليها في بعض الاحاديث رضي الله عن الجميع لما قال يعني شغلك عن هذا المشط والمراه، يعني التزين للنبي صلى الله عليه وسلم، وانا كنت معدما اتبع رسول الله على ملء بطني، تمام، فحصل من هذا العلم. فنقول عائشه ذكرت ما راته من النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا لا يمنع ان النبي في بعض الاحوال زاد عن 11 ركعه كما حصل هذا، وهذا صحيح، تمام. فنقول المساله هذه يعني من الخلاف الذي يسع، يعني لا يبدع من راى قول الشيخ الالباني الاخر ولا هكذا. المساله الثانيه مسألة ما يسميه بعض أهل العلم بالتعقيب، وهذه مسألة تكلم فيها بعض أهل اليمن، بعض علماء اليمن، وأثاروها، وعلماء اليمن يعني وإن كانوا يعني فيهم كثير على أهل السنة، لكن أحيانا يأتون في مسائل الحقيقة يعني، وهذه مسألة يعني دائما أجدها في صدري، أحيانا يأتون على مسائل يعني ما تستدعي أصلا أن نسير فيها خلافا أصلا، واخد بالك؟ ويتكلمون فيها بكلام عجيب جدا، وتجده مثلا يطلق فيها البدعة، واخد بالك؟ يطلق فيها البدعة، زي مثلا زوجتك مثلا في رمضان مثلا عايزة تفرحك، فعمل لك مثلا عصير، حط لك تمر على زبيب، واخد بالك معي، على أمر الدين، واخد بالك، وأزمت مثلا الشيخ إبراهيم درة وصبت له كباب وقال لك لا ده محر ده حرام بإجماع العلماء، ليه يا عم حاج؟ علماء مين اللي أجمع على هذا الكلام؟ يقول لك ده ده ده ده اسمه الانتباز، وده الانتباز ده لا يجوز أن ننتبذ أكثر من صنف، تمام؟ أكثر من صنف، ودي مسألة كتب فيها بحث، تمام؟ وطلع فيها تمام تذكيره إلى العفاف بتحريم شرب الخشاف، تمام؟ يقول أخونا هذه مسائل، مسائل مما يسع، هذه مسائل مما يسع. طلعوا مسألة اسمها التعقيب في صلاة التراويح. التعقيب ده هو إيه؟ اللي إحنا بنعمله في العشر الأواخر، إن إحنا نصلي تمام ركعات وننام وبعد كده نقوم نصلي تاني. قال لك الحكاية دي بدعة، الحكاية دي بدعة، إن إحنا نصلي وننام ونقوم نصلي. هو ليه يعني إيه وجه البدعة في هذا؟ يعني إحنا نصلي الآن ثم تعبنا بنستريح ثم وجدنا نشاطا فقمنا لعبادة أخرى، تمام؟ قمنا لعبادة أخرى. الله عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، تمام؟ إن ناشئة الليل يعني إن القيام بعد النوم، والنوم ده الإنسان بيستعين به على طاعة. فتراهم يتكلمون يقول لك هذه بدعة ولم تثبت عن بعض السلف. طيب هو السؤال يعني رواك بس كده عليه، هو كل ما لم يثبت نستطيع أن نقول فيه إنه بدعة؟ يعني ما نقدرش ناخد مثلا من عمومات الأدلة وعمومات قواعد الشريعة جواز فعل هذا؟ يعني مثلا الذين قالوا، وهذا قول الحنابلة، إن الصلاة، انتبه معي، قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى بدعة. الصلاة مش سنة، العيد ما له سنة، العيد ما له سنة، لكن لو واحد راح ولقى عنده نفسه نشاط هيصلي، هيصلي وما هو في وقت كراه قبل أو بعد، الشخص ده نقول انه مبتدع؟ نقدر نقول انه مبتدع؟ يا عم العيد ماله، قال انا عارف ان العيد ماله سنه يا اخوان، انا اعرف ان العيد ماله سنه، لكن انا عايز اصلي، انا هصلي تطوع، ايه وجه تبديعي لهذا؟ يقول لك ما حصلش. طيب طب ما هو سنه الجمعه لم يثبت ان النبي صلىها في المسجد، بتصليها في المسجد ليه؟ نقول اخوانا يعني هذا يعني بينظر لقواعد الشريعه العامه، ينظر الاصول العامه، قضايا دي يعني من الخلاف اللي يسع، يسع المسلمين، تمام؟ من مسائل قيام الليل أنه يكره لمن اعتاد قيام الليل أن يتركه. طبعا قيام الليل ما هوش مسألة معضلة، أنت ممكن تدرب نفسك عليه، تمام؟ قيام الليل طبعا ما هوش بالمعنى المتصور عندك أنك مثلا تفضل تقيم من العشاء إلى الفجر، لا، أنت ابدأ مثلا درب نفسك مثلا صلى ركعتين الليل بعد ما تصلي عشاء، بعد ما تصلي عشاء صلوا في المسجد. أصلاً لما أروح بقى والعيال هيشغلونه، وأنت عارف الواحد ساعة ما بروح وشوف العيال واخد بالك بينشغل، صليهم في المسجد وخد لك على كده شهرين ثلاثة أربعة مثلاً لحد ما تعتاد الركعتين دول، زودهم كمان ركعتين، تمام؟ زودهم كمان ركعتين وتبدأ المسألة كده، ابدأ درة. طب القراءة مش مشكلة، اقرأ بقوله والله أحد، اقرأ بقصار الصور، ده اسمه كله قيام، طال فيه القراءة، طالت فيه القراءة وقصرت، ده اسمه كله قيام، واخد بالك معي؟ فنقول الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، لكن يكره تركه، إذا اعتدت هذا يكره تركه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. وهذا الحديث متفق عليه. من مسائل قيام الليل أيضا أنه يشرع، وهذه سنة، أن يقيم الرجل بأهله في البيت في رمضان وفي غير رمضان، لكن في غير رمضان أولى بأن رمضان يصلي مع الناس، تمام؟ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، وهو عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني ركعتين بس، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من مسائل قيام رمضان أو التراويح مشروعية الجماعة فيها، الجماعة أن تصلى جماعة، يعني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله، فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. وعن عبد الرحمن بن القاري رضي الله عنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع، أوزاع يعني جماعات، كل جماعة كده مع بصلوا مع نفسهم يعني، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، لكان أمثل. طب فعل عمر ده أخوانا سنة ولا بدعة؟ سنة. ها إيه الدليل على سنيته؟ أو وإنه خليفة راشد، يعني فعل النبي له وإنه خليفة راشد، تمام؟ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم على، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال عبد الرحمن القاري، عبد الرحمن بن القاري قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاتهم أو بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه، اللي هي البدعة اللغوية يعني، ما هي البدعة الشرعية؟ البدعة الشرعية كلها حرام. لا بدعة، نعمة البدعة، والبدعة هنا المقصود بها البدعة اللغوية، ما هي البدعة الشرعية؟ لأن البدعة الشرعية كلها حرام، ما في حاجة اسمها بدعة حسنة، وكأن كله خطأ، تمام؟ والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يقصد عمر آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. طيب لو الإنسان كان معتادا لقيام الليل التراويح في رمضان ثم نام عنها يسن له أن يقضيها في النهار. تقول عمر قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. هذا بالنسبة لقيام رمضان. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هنا فالتراويح، فالتراويح اللي هي قيام رمضان. وقيام رمضان أخونا يعني يستحب للإنسان ويشرع له ويندب له جملة من السنن أن يفعلها بين يدي قيامه، وهذا إن شاء الله ما نشير إليه في لقائنا القادم لأننا أطلنا اليوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي نعم نعم. صلاة الاستسقاء الإمام، صلاة الاستسقاء صراحة ركعات عادية، ركعات عادية، تمام، هو قصد الكسوف. الكسوف يا أخواننا هيكبر ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم هيركع ركوعا طويلا ثم يقوم يقول سمع الله لمن حمده، ولا يركع، يظل واقف ويبدأ يقرأ الفاتحة وصورة طويلة، فهمت كده؟ يعني هيكبر ويقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع مرة ثانية ركوعا طويلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين طويلتين، تمام، ثم يقوم يفعل هذا، تمام، هذه صلاة الكسوف. نعم، هل عنده إشكال ثاني؟ أيوة شمانس الإيه؟ فرض على الكفاية، يعني إذا قام بها أهل بلد سقط الإسم عن كل المسلمين، أي لابد أن تصلى، طبعا لابد أن تصلى، وهذا هو القول الصحيح. لا الاستسقاء، الاستسقاء سنة، الاستسقاء سنة، أما الكسوف هي فرض على الكفاية، أما الاستسقاء سنة. أين هذا؟ وصلى الله